مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، الموضوع الثاني في هذه الدورة هو الحياة الأسرية، المشاكل والحلول. لا ينجو بيت من وجود منغصات أو نزاعات، لا ينجو من ذلك متكلم ولا سامع، وكلنا نسعى في أن نصلح ما قد يكون من خلل على ضوء ما تواردت لنا من نصوص الشريعة. ولا شك أن الإسلام جاء بالعناية بما يصلح الأسرة من أول أساسها وأمرها. هذه الأسرة التي فيها سعادة الزوج فيها سعادة الزوجة. ولا بد أن نحتمل جميعا رجالا ونساء، وأن نقف متجردين في معرفة مشاكل الحياة الأسرية وأسباب هذه المشاكل، ثم السعي في إيجاد الحلول الصحيحة الشرعية دون نظريات لا مستند لها من الشرع، أو تفسيرات باطلة، أو وصايا مبناها على حياة لا تناسب حياة المسلمين. حث الإسلام على الزواج لإنشاء هذه الأسرة، ولأن في الزواج إعفاف للنفس عن الوقوع في المحرمات. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والثلاثة الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما إني لا أتزوج النساء، وقال الآخر: أصوم ولا أفطر. الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر في الصحيح: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. وجاء الحث على التزويج والزواج لأن فيه بناء هذه الأسرة، فقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. جاء عن طاووس أن عمر رضي الله عنه وأرضاه سأل رجلا: أتزوجت؟ والأثر عند عبد الرزاق في المصنف. قال: أتزوجت؟ قال: لا. قال: إما أن تكون أحمق وإما أن تكون فاجرا، إما أن تكون أحمقا وإما أن تكون فاجرا. وجاء في بعض الروايات عن عمر: لا يمنعك منه إلا فجور أو عجز، إما فجور أو عجز. إذن هذه الحياة التي تتكون في أول أمرها من الزوجين حياة ميثاقها الحب والود والتودد وإظهار ذلك. ولا شك أن البيوت بأهلها أسرار، تمر على الإنسان في أسرته لحظات فرح وترح، لحظات سعادة وحزن، لحظات أمن وخوف، لحظات ضيق وفرج، ولحظات راحة وتعب. وجود السعادة في الحياة الأسرية بعدها عن المشاكل يعطيها الكثير من الثبات والاستقرار والاستمرار كذلك. فليس كل حزن أو ضيق أو هم فهو عذر لتفكك الأسرة، بل إن كثيرا من الخلافات والنزاعات التي قد تحدث في الأسرة الواحدة إذا تحكم بها العقلاء ويكون ركناء البيت الزوج والزوجة حريصان على تماسك الأسرة، فكثيرا من هذه الخلافات تنجلي وتذهب ويعقبها سعادة ربما ما كانت موجودة قبل الخلاف، وفرح لم يكن متوقع. إذن منزلة الأسرة منزلة عظيمة، ولذا جاء الإسلام بالوصاية بالزوج وجاء الإسلام بالوصاية بالمرأة في الأسرة. هذه المرأة كانت أما أو كانت زوجة أو كانت بنتا أو كانت أختا، أكرم الإسلام المرأة كونها أم، فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة حينما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، ثم ردد أيضا أمك، وقال في الرابعة ثم أبوك. أكرمها بنتا وأختا بالعناية بها والحرص عليها، كما جاء عند ابن حبان سند صحيح من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن دخل الجنة. وجاء إكرام المرأة كما في الحديث خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وأعطى الإسلام المرأة حقوقها وأعطاها الميراث وكرمها عما كانت فيه في الجاهلية، وجعل للمرأة رعاية بيت زوجها والحرص على ذلك والعناية. فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر في المتفق عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. وإن إجمال ما يقال في هذا الموضع أن صلاح الأسرة واستقامتها وصلاح أفرادها لا شك إنما هو بصلاح دينهم وباتباع هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، وتقدم معنا شيء من ذلك. وما حصل في الأسر من انحراف ولا اختلاف ولا نزاعات ولا تنغيص ولا غير ذلك من المكدرات إلا سبب أو أعظم أسباب ذلك مخالفة الشريعة وعدم الاحتكام إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه العجالة نذكر بعضا من الأسباب والتي نقف فيها على أهم ما يكدر على الحياة الأسرية وعلى سعادة الأسرة المسلمة والتي لا يخلو منها بيت ولا يكاد يفترق عنها منزل، لكنها تختلف باختلاف حرص الزوجين وهما ركناء البيت على استقرار البيت وعلى سلامته وعلى السير سيرا صحيحا. هناك الكثير من الأسباب، وذكرت في هذه العجالة 10 أسباب رئيسية أرى أنها من أهم الأسباب التي تؤدي إلى وجود النزاعات والشقاق والاختلاف في الأسرة الواحدة. أهم الأسباب وأولها وأعظمها وأكبرها هو ضعف الاستقامة والإعراض عن الدين. الله جل وعلا قال فاستقم كما أمرت، وقال قل آمنت بالله ثم استقم، كما في الحديث لمن جاء يستوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الاستقامة؟ قالوا هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، وقيل التمسك بالدين كله، هذه هي الاستقامة. والواجب على كل مسلم أن يستقيم على دين الله فيفعل الواجب ويترك المحرم. ومن أعظم ما يعتني به الإنسان في صلاح أمره واستقامة بيته أمر الصلاة، والله جل وعلا قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا الصلاة الصحيحة بأركانها وواجباتها وسننها سبب لدفع الإشكالات والبعد عن الفساد والإفساد والمنكر. ومن المصائب أن نجد في بيوت المسلمين كثيرا من الرجال يتركون الصلاة، إما الصلاة بالكلية أو يتهاونون في صلاة الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة في المتفق عليه قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أي لحما أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء أي معنا. لا شك أن الحرص على أن تكون الأسرة مبناها على الطاعات وعلى الاستقامة في الدين هذا من أعظم أسباب السعادة، من أعظم أسباب السعادة. لا تعرف المرأة تأخير للصلاة، فإن محافظتها على الصلاة سبب لدخولها الجنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت، رواه ابن حبان وأحمد وحسنه الألباني. فالجميع يتعاون على الصلاح والاستقامة، ومن أهمها أمر الصلاة حتى في صلاة النوافل، حتى في صلاة النوافل من قيام الليل أو من المحافظة على الرواتب. يذكر أن امرأة تزوجت رياحا القيسي أو تزوجها رياح القيسي، وكان رجلا صالحا فأراد أن يمتحن امرأته فنام في الليل، فقامت هي الليل حتى إذا مضى ربع الليل أيقظته فما قام، حتى إذا مضى نصف الليل أيقظته وهو يمتحنها فما قام، حتى إذا مضى ثلثا الليل أيقظته، ثم قالت مضى الليل وعسكر المحسنون، ما الذي غرني بك يا رياح؟ ما الذي غرني بك يوم أن قبلت الزواج منك؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا قام من الليل ثم أيقظ أهله وإلا جعل في وجهها الماء أو نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظت في زوجها وإلا نضحت في وجهه الماء أي ليقوم معها. فمبنى الأسرة إذا كان على هذا الأمر وعلى هذا التماسك من الحرص على الطاعات والتعاون على الخيرات، تذكر زوجها بالصيام يذكرها بالصيام، يذكرها بالفرائض، يمنعها من الغيبة، يمنعها من النميمة، يمنعها من كذا وتمنعه من كذا وتوصيه، لا شك أن هذا من أعظم أسباب السعادة. وجود المنكرات في بيوتنا لا شك أن هذا من أسباب التعاسة، بيت تعمره الشياطين لا تدخله الملائكة، قد جاء في الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وهذه لا شك أنها من المعاصي. مع ما يكون في وجود المنكرات من الآلات الموسيقية وغير ذلك، البعد عن القرآن، خلو البيوت من كلام الله جل وعلا، وقد جاء فيما رواه ابن ماجه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. حينما تكون البيوت ميتة أي سعادة فيها؟ وأي استقامة فيها وأي صلاح فيها، وكيف لا تحل بها النزاعات والخصومات. لا آيات تتلى ولا حديث يذكر ولا سنن يعمل بها، بل يكون هذا البيت مجمع لكل مخالفة. لا شك أن الشياطين تتمكن منه وتكثر فيه أسباب النزاع والخلاف. وأتعجب حين يشتكي بعض الناس من السحر، ويشتكي من العين، ويشتكي من المس. بيته يخلو من كتاب الله جل وعلا، من الأذكار، من الرقية، من القراءة. فالمعاصي أيها الأحبة سبب لمحق بركة العلم وبركة العمل وبركة العمر وبركة الرزق. ينظر الزوجان إلى ما يقربهما إلى الله جل وعلا وإلى دينه، فذاك مفتاح السعادة. السبب الثاني من أسباب الإشكالات والنزاعات الجهل بالحقوق لكل منهما. المرأة لا تعرف ما هو حق الزوج، الزوج لا يعرف ما هو حق المرأة. الله جل وعلا جعل لكل واحد منهما حقوقا وعليه واجبات، ومعرفة كل واحد منهما حقه والواجب عليه لا شك أنه سبب من أسباب البعد عن النزاع والخلاف، لأن كل واحد منهما سيؤدي الحق الذي عليه، الواجب الذي عليه، ويأخذ الحق الذي له. ومع ذلك لا بد من التغافل والتسامح والمسامحة، وتسعة أعشار الخير في التغافل، كما جاء عن وكيع وجاء عن الإمام أحمد قالوا بل الخير كله في التغافل. يتغافل الإنسان، وجد زلة يسيرة أخي لا تنظر إليها بمكبر، غض الطرف وأنت كذلك. إذ أن الزواج والحياة الأسرية ليس مبناها على المحاققة والمحاصصة والمحاسبة، وكل واحد يأخذ نصيبه بالكامل، وليس كذلك النظر في كل الأمور بدقيقها وجليلها وكبيرها وصغيرها دون تسامح دون عفو. لا يسلم زوج لزوجة، ولن تسلم زوجة لزوج، إذا كان مبنى العلاقة بينهم هو المحققة في كل شيء. فلا شك أن الإعراض عن هذه المحاسبة الدقيقة سبب استمرار الحياة وصلاح الأسر. الزوج يقل العثرة، والمرأة تقل العثرة، والجميع يغفر ما يرى من صاحبه، ويعرف كل واحد واجبه. طيب ما هو واجب الزوج؟ جعل الله جل وعلا على الزوج واجبات كما جعل على المرأة واجبات. من واجبات الزوج حسن العشرة، فالله جل وعلا قال وعاشروهن بالمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. حسن العشرة من الرجل يقدم ما يستطيع لتأليف قلبها مما يمليه عليه الشارع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، عوان. ولذلك مر معنا في حسن تعامله صلى الله عليه وسلم مع النساء أحاديث. ومن حسن تعامله مع النساء أنه مرة كان عند أم سلمة فحاضت، فكانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة في اللحاف في الغطاء، فانسلت وخرجت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفستي؟ يعني جاءتك الحيضة؟ قالت نعم. قالت فدعاني وأدخلني في الخميلة، أدخلني في هذا الغطاء. هذا من حسن تودده صلى الله عليه وسلم وتحببه. كذلك من الواجبات عليه العدل بين الزوجات إن كان معددا، والعدل بينهن في النفقة في المبيت، وسيأتي تفصيل ذلك. وكذلك من الواجبات عليه عدم الإضرار بالزوجة، فعدم الضرب المبرح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. قال: ولكم عليهن ألا يطيئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكذلك عدم تكليف المرأة ما لا تطيق من الأعمال، فهذا التكليف بما لا تطيق هذا من الإضرار بها. والزوج له حقوق، فمن حقوقه وجوب الطاعة له، والله جل وعلا قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء، قال: أمراء عليهن. أمراء عليهن أي تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته. قال: وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله. كذلك تمكين الزوج من نفسها إن أراد الاستمتاع بها، لما جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت بات غضبان عليها، أي الله جل وعلا، قال: لعنتها الملائكة حتى تصبح، أو قال: فبات غضبان أي الرجل. جاء في رواية أن الله جل وعلا يغضب عليها وأن الملائكة تلعنها حتى تصبح، والحديث أصله في البخاري ومسلم. كذلك من واجباتها تجاه زوجها عدم الإذن لمن يكره الزوج دخوله في بيته. جاء في حديث أبي هريرة في المتفق عليه: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. وجاء من قوله صلى الله عليه وسلم: إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، ثم ذكر: ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. من حق الرجل على امرأته وواجبها أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، بل قال بعض أهل العلم: حتى في زيارة أبيها، إن هذا نافلة وطاعة الزوج واجبة. كذلك من حق الزوج على زوجته أن يؤدبها، لما جاء في الحديث ولما جاء في الآية: إن كانت عصته في أمر أو خالفته في شرع، كأن تركت الصلاة أو تهاونت بها، أو خالفته في أمر الخروج أو نحو ذلك، فله أن يهجرها أو أن يضربها الضرب غير المبرح. فقال الله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. كذلك خدمة الزوجة لزوجها، هذا من الواجبات عليها، والأدلة على ذلك كثير فيما تقدم، وهو من حسن العشرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله، من مثلها لمثله. قال: ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة، ونحو ذلك. كذلك معاشرة الزوج بالمعروف، لا يعرف منها أن ترفع صوتها أو أن يشتد خصامها أو نحو ذلك. إن طلبت أمرا لم ينفذ تعالت الأصوات، بل إن الواجب عليها التعامل بالمعروف، لقول الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن. يقول القرطبي رحمه الله المالكي قال أي عن ابن عباس قال لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن. ولذلك جاء في الحديث خير النساء التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا في مالها بما يكره. والحديث عند النسائي وصححه الألباني. السبب الثالث من أسباب وقوع المشاكل والنزاعات الضعف في إظهار المحبة بين الزوجين، وهذا للأسف أمر منتشر ولا سيما إذا تقادم العهد، ربما في الأشهر الأولى من الزواج يكون قد بقي شيء من هذا، لكن إذا طالت المدة صار شيء من الجفاء وبات ما يسمى بالجفاف. للأسف الشديد كثيرا ما يصل الزوج إلى مرحلة أن يظن أن هذا فيه نوع تنزل، والمرأة كذلك تخشى أن يظهر ضعفها إن أخبرت زوجها بحبها له أو أن هذا يخالف ما يجب من كرامتها كما تدعي. وهذا أي فهم؟ عدم إظهار المحبة بين الزوجين سبب للإشكالات وفجوة كبيرة. ولا يقول الزوج لا أتنازل أو الزوجة لا تتنازل، لأنني إذا أخبرت الزوجة الزوجة تتسلط، أو إذا هي أخبرت الزوج زوج يتسلط. أي تسلط؟ نحن في حرب، في معركة، نحن في أسرة، لابد أن نحافظ على تماسكها، لابد أن نحافظ على أركانها بالمودة وبالمحبة وبالتآلف. ننظر في فعله صلى الله عليه وسلم، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. ذكر خديجة قال أوتيت حبها، ومدح عائشة واثنى عليها قال فضل عائشة على الطعام كفضل الثريد. جاء عن ابن معين رحمه الله أنه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عيسى بن الضحاك الكندي عن الأعمش عن إبراهيم قال إبراهيم النخعي قال كانوا يقولون قول الرجل لامرأته إني أحبك طرف من السحر. طرف من السحر يعني يؤثر في الأسرة، يؤثر لا شك. المرأة إذا أخذت بيد زوجها وقالت له هذه العبارة والزوج كذلك لا شك أن هذا يؤثر في النفوس ويصلح كثير من النزاعات، وليس فيه تنزل ولا ضعف كما قد يوسوس الشيطان للبعض. فعبارات الحب أخي الكريم عبارات مجانية لا كلفة فيها، وكذلك هي من الزوجة عبارات صغيرة جدا قليلة الحروف لكن لها أثر كبير على النفوس. فالمرأة تتزين بهذه العبارات لزوجها، والرجل كذلك لزوجته. ليس التلفظ بهذه الألفاظ أبدا سبب للضعف ولا سبب للتحقير ولا للنقص. من التزين أيضا للمرأة وكذلك تزين المرأة للرجل أيضا فيما يتعلق باللباس وفيما يتعلق بالهندام، ولا شك هذا له أثر، لأن إظهار هذا الأمر أيضا ليس فيه تنقص ولا تنزل، بل على العكس هذا من الحرص على تماسك الأسرة. ولذلك جاءت العناية بالنظافة عموما في الأحاديث، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلة حمراء يتزين بها عليه الصلاة والسلام.